ما هو القول الفصل في حكم بيع أوراق المصحف الكريم؟ اختلف العلماء في جواز بيع المصحف، والصحيح من كلام أهل العلم جواز ذلك، فإنه إذا كان يجوز للإنسان أن يأخذ أجرا على شيء من كتاب الله في قراءته على مريض ونحو ذلك، فلا أن يجوز أخذ أجر على مصحف يستفيد منه مشتريه بالقراءة من باب أولى، فلا حرج إن شاء الله في ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.